الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نثنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله تعالى عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. والمقصود من ذلك الرائحة التي تؤذي المصلين، الثوم والكراث والبصل والدخان وأشبه ذلك مما يؤذي، لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الناس بل يقعد في بيته. وكان الرجل يفعل ذلك فيؤمر به ويخرج من المسجد. الواجب على المؤمن ألا يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة، ولا يأكلها. إذا أكلها لقصد الامتناع من الصلاة حرم عليه ذلك، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليجلس في بيته. إذا أكلها من أجل ترك الجماعة حرم عليه، أما إذا أكلها لحاجته أو للطب فلا حرم. نعم. إذا صارت عادة يسير، إذا صارت عادة لا يأكلها وهي تمنع من الصلاة ويؤذي بها الناس، لأن هذا قد يكون من جرأة على التخلف عن الجماعة. نعم. لا يصلي معهم، صلي وحده. ولو اتفقوا جميعا يصلون جميعا يعني كلهم بهدأ. يقول فلا يقربن مسجدنا. إذا كانوا في البر في خيمة ما لهم مسجد. لا يؤذي أصحابه، لأن المقصود يؤذي أصحابه. يعني حتى لا يدخل المسجد ولا ما في أحد. يعني ما تأذى منه الإنسان. نعم. كل ما كان رائحة كريهة. بالنسبة في الحديث ذكر البصل والثوم، وفي ترجمة الباب ما جاء في الثوم والبصل والكراث لم يصل. لا مثل هذا المعنى واحد. نعم. المعنى واحد. هل الأفضل أن ينتظر حتى تذهب الرائحة حتى تؤذي الملائكة أم يصلي على الثوم؟ يصلي في بيته. يعني في بيته ينتظر حتى تذهب. لا ما تفطر الرائحة. يصلي في بيته والحمد لله. لكن من فرق يا شيخ فقال: إذا كانت الرائحة مشاعة في جميع المسجد هذا من يعنى، أما إذا كانت الرائحة متعلقة به وحده يعني غير مسجد. الرائحة تؤذي وتؤذي من حوله. أحسن الله. ومن يجب تروح المسجد تؤذي من جيرانه من عن يمينه وشماله. أحسن الله. نعم حتى المسجد ولا ما في أحد. نعم أقول هل مراد أن يمنع من الصلاة الحاضرة ولا تقيد؟ والحاضر هو غير الحاضر ما دام رايحة كرة والثوم. نعم لا يقرأ المصلى ولا خمسة أو ستة. نعم. يعالج يداويه إذا كان فيه مرض يعالج. نعم. هذا ظاهر الحديث التحريم. نعم. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وشيال هالشيء على باب شاله. على التوبيخ أحسن عليك. على ترجمة. قوله باب ما جاء في الثوم هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد. وأما التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة، لكن مناسبة هذه للترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة، ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب، لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة، فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم، ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثوم، ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان، ومن تندب له في حالة دون حالة كالنساء، فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة، قوله الثوم بضم الثاء المثلثة والني بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة، وقد تدغم وتقييده بالني حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. وقوله في الترجمة والكراس لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر كما سأذكره، وهذه أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولا أوليا لأن رائحته أشد، قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وبكسر اللام، وقوله من الجوع أو غيره لم أرى التقييد بالجوع وغيره صريحا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره، فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة الحديث، وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع الحديث، وقال ابن المنير في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد، قال وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع، والمجذوم علته سماوية، قال لكن قوله صلى الله عليه وسلم من جوع أو غيره يدل على التسوية بينهما انتهى، وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فظنه لفظ حديث، وليس كذلك، بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى. قوله من أكل، قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله من أكل لفظ إباحة، لأن قوله من أكل لفظ إباحة، وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود للحكم، أي من وجد منه الأكل وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح. وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي. بس العين زاد شيء، العين سم العين حاضر موجود أحسن الله إليك. زاد شيء أحسن الله إليك هنا قال رواية مسلم ثم قال حفظكم الله وفي مسلم بإسناد على شرط الصحيح سئل جابر عن الثوم فقال ما كان بأرضنا يومئذ ثوم إنما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه البصل والكراث. وفي مسند السراج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الكراث فلم ينتهوا ثم لم يجدوا بدا من أكلها فوجدوا ريحها فقال ألم أنهكم الحديث. قال فالكراث إن لم يذكر صريحا في أحاديث الباب أحسن الله إليك. قال فالكراث إن لم يكن صريحا في أحاديث الباب فيمكن أن نقول إنه مذكور دلالة، فإن حديث جابر الذي يأتي فيه وإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا الحديث يدل على أن من جمل أنه من جملة الخضرات التي لها ريح وهو الكراث وهو أيضا من البقول فحينئذ تقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة والكراث ووجود التطابق بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحا دائما يظهر ذلك بالتأمل وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر رضي الله عنه وقوله هذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل أراد به صاحب التوضيح فإنه قاله هكذا وهذا أبعد من الذي قاله فإن قلت قوله من الجوع لم يذكر صريحا في حديث الباب قلت لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي وهو في حديث جابر الذي ذكرناه آنفا ذكرناه الآن وفيه فغلبتنا الحاجة ومن جملة الحاجة الجوع وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد ما وقع وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد لم نعد أن فتحنا خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم قوله أو غيره أي أو غير الجوع مثل الأكل بالتشهي والتأدم بالخبز بس أحسن الله إليكم في قضية الكراس أحسن الله ما بلغني ما أذكر هذا ما أذكر هذا إذا ثبت إزالة رائحة البصل والثور بعروق البقدونس فهل يذهب إلى المسجد مع السواك والعطر إذا ذهبت الريح لا بأس الحكم يدور مع علته إذا ذهبت الريح لا بأس أحسن الله إليكم الذي يتولى إخراج المستمر على الثوم الإمام ولا الجماعة ولا الهيئة الإمام ومسؤولون مثل المؤذن ومثل الهيئة مسؤول يتولاه إنسانا ما يترتب على إخراجه مشاكل ينصح ينصح يقول له اذهب لا تصلي مع الناس الرسول أمرك أن تذهب اذهب إلى بيتك وصلي الناس ولا تأكل الثوم هذا محل نظر يستطاع لا يقطع يقطعها لأنه وجبت عليه دخل فيها وجبت عليه وجب عليه إتمامها إذا استطاع الملك نفسه يكمل يا في السلة قبل الإقامة نعم باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني صلى عليه توه مقبول جديد هذا في لما تقدم الصلاة على الميت الميت على الدم لا بأس حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك وهذا يدل على أن غسل الجمعة واجب متأكد كما في الرواية الأخرى من اغتسل في رواية من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فغسل أفضل من واجب يعني متأكد جمعا بين الأدلة فإن السنة دلت على أنه مستحب وليس بواجب وهكذا ما يتعلق بكون ابن عباس صف عن يساره ثم أدارها يمينه يدل على أن الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره وأن إحرامه صحيح ولهذا ما أمره النبي أن يعيد الإحرام إحرامه صحيح ولكن عاده وصلى عن يمينه فدل على أن إحرامه انعقد وصحة به صلاته هنا الله الله الله حدثنا إسماعيل يخرج رائحة كريهة كالسماك يعظم من ترك الجماعة الحارس أم ماذا يفعل إذا كان يؤذي الناس رائحة كريهة نعم لا يصلي مع الناس حتى يتنظف هو أوقات الصلوات تأتي عليه هو في العمل ورائحة منبعثة منه كريهة إذا استطاع أن يزيل ما به ثم يحضر الجماعة وجب عليه إذا استطاع ذلك عذر يكون مثل من صاحب السم عند صلاة ميمونة ليلة فقام النبي وهي صحيح فنام النبي قام النبي فقام النبي فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى فنام والثانية فقام نعم نعم نعم في سنن أبي داود أن المغيرة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل ثوما فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما لي أجد ريح الثوم قال فأخذت يده فوضعتها على صدري وأنا معصوب الصدر فقال إن لك عذرا من باب الدواء سنده راجع سنده ومعنى صحيح إذا أكله من عذر فلا بأس لكن لا يصلي مع الناس لعله في البيت حدثنا إسماعيل هذا الحديث يكون حكم السماك كنفس هذا الحكم يا شيخ معذور حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين وهذا فيه جواز صلاة الجماعة نافلة في بعض الأحيان كالضحى ولما زارهم صلى بهم لما فيه ذلك من الخير العظيم لهم. وفي هذا جواز مصافة الصبي وأن لا بأس أن يقف مع الشخص اثنين يكون صبي وكبير خلف الإمام لا بأس. والمرأة تقف خلفهم لا صلي وحدها لا تقف مع الرجال لا ولو كان زوجها تقف خلفهم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم لأن مرورها بين الصفوف ما يضر سترتهم سترة إمامهم. نعم. لا ما في حجة لأن هذا في المرأة خاصة هذا خاص بالنساء. إذا يجد مكانا ماذا يفعل؟ ما يصليها لا يصلي وحده لا صلاة لمفرد في الصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأخذ واحد من الصف الأمامي لا لا يصبر حتى يجي أحد ولا يجي ولا يتمس فرجة ولا يتقدم مع الإمام على يمينه. مصافة الصف يعتمد في فرض النفل في فرض النفل. نعم. لو كان صبيين وكان الإمام مع صبيين صلوا خلفه صبيان خلفه. يعني إذا قال بالتمييز أحسن عليه. نعم. إذا كانوا مميزين هو تصح المصافة. نعم مصاف المميزين يصف خلف الإمام. نعم. وإن كان واحد عن يمينه. ورقى رحمهم إذا كان اثنان يصلين خلف الصف فخرج أحدهم لضرورة. نعم. فأنت قدرت الإحرام خرج أحدهم وأصبح واحد. يتقدم عن يمين الإمام. نعم. هو خلف الصف ورقى رحمهم. هو خلف الصف اثنان يصلين خلف الصف فخرج أحدهم لقضاء حاجته مثلا وأصبح واحد مقيم. يصلي خلف الصف ولا يتمش الظاهر يتمش هو كبر ودخل الصلاة بركاته الله أعلم. نعم. اعتاد بعض العامة حصل عليكم. نعم. اعتاد بعض العامة عندنا في المساجد إخراج الصفوف الصبيان الصغار من الصف الأول وبعضهم يحد العمر يقول إذا كان أقل من 7 سنين فليس له مكان في الصف الأول حتى لو جاء مبكرا اللي جاء 7 يصلي عند هلا لا ما له صلاة يروح لهلا لا يؤذي الناس ولا يشك عليهم لكن من أهل الصلاة إذا دخل مع والده يحصل الله عليك جاي من العمل لكن الحاجة مثل الكرسي اللي بينهما أو مثل المبنى اللي يكون في الصف لا يضر إن شاء الله. نعم. الضرورة أحسن الله عليك يقدم على الصف شوي المقصود يسد فرجة سد فرجة للضرر للحاجة قد يأتي به ولا أبوه لأن ما له من يحفظه هناك قد يحتاج إلى هذا ويضطر إلى هذا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله تعالى عنه قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. لقب الله ولم أنه مما جاء به الوحي وإلا فكان في المدينة في المكة من يصلي وفي غيره ممن ظهر من وصل إليهم الإسلام لكن مراده أن الرسول جاءه الوحي بأن الناس قد صلوا وما قيل الله هؤلاء الذين ينتظرون عليه الصلاة والسلام. ثم قول الصحابي ما كان في أحد يصلي الله المدينة ليس بشيء ليس بشيء فيه الناس الذين أقاموا في مكة وهم مستضعفون يصلون وفيه البلدان الأخرى التي بلغت الدعوة أو في البادية ما يمنع أو في غيرها من الجهات التي بلغت الدعوة. نعم. إن كان في الركعة الأولى صحت صلاتهم جميعا وإن كان قد صلى ركعة يقطعها وهي يبتدي صلاتهم لما جاء معه شخص آخر حتى تصح صلاتهم. ما يقضيها بعد التصليحة؟ نعم. ما يقضيها بعد التصليحة؟ نعم. يقضيها بعد التصليحة؟ إيش؟ تكبيرته للإحرام فذا صحيحة؟ لا نعم صحيحة تكبيرته حتى يركع، فإذا ركع ولم يأتي أحد تبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر ركع دون الصف ثم دخل في الصف. نعم. نعم. ليس له ذلك. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، ثم أتى هو وبلال البيت، يعني صلاة العيد. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من لفظ الآخر لا تمنعهما الله مساجد الله، ولكن يخرج لتفيلات، ليس هناك ما يفتن من الزينة والتعطر فلا حرج، ليس له منعها، لتسمع الفائدة وتأسى بالمسلمين، تعرف الصلاة، تعرف كيف تؤدى الصلاة، وإن كان هناك خطبة ومواعظ سمعتها فيها مصالح، لكن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل، لأنها بخروجها تتعرض لأسباب الفتنة. نعم. نعم. ما أعلم معنى. نعم. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. بارك السم. هذا شيخ اسناد حديث أبي داود. نعم. اسناد حديث أبي داود في أكل الثوم. يقول حدثنا شيء قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال إن لك عذرا. عذرا في أكل الثوم، يعني مو عذرا في صلاة مع الناس، يعني عذرا في أكل الثوم. كم وش السند؟ حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبو هلال. هذا المتن أحسن الله لك. عندك محشي ولا؟ لا هذا متن أحسن الله لك. من عندك شرح؟ لا. شو أبو هلال في التقييم؟ عذر يعني في أكل بسبب المرض لكن لم يذكرها صلى الله عليكم عن صلاته معهم. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأحاديث أصح حديث النهي أصح من حديث المغيرة، فإن أبا هلال محل نظر هذا قد يكون ضعيف، أبو هلال ما أعرفه، شوف التقريب أبو هلال. أمك الله ما يكفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، والله يعلم كل شيء، ما هو بالنبي اللي يعلم، والله اللي يعلم كل شيء. إذا بلغ سبعا سنين نعم. أبو هلال عندك؟ في أحسن الله لك. أبو هلال الراسبي هو ابن سليم، اسمه يقول تقدم اسمه محمد بن سليم أو سليم زيادة. غير أحسن الله لك أبو هلال عن عمر عن عمر بن عبد العزيز هكذا عن عمر عندي عن عمر صلى الله عليه وسلم. صوابه هلال وهو أبو طعمة أو طعمة المتقدم. بس أحسن الله لك. شوف أبو هلال الأول محمد بن سليم أو سليم ناظر المحمدي أحسن الله لك. محمد بن سليم نعم. يقول محمد أبو سليم أبو هلال الراسبي ومهملة ثم موحدة البصري حين كان مكفوفا صدوق فيه لين من السادسة صار فيه لين الحديث ضعيف. قال الشيخ شعيب بل ضعيف يعتبر به الحديث ضعيف لا لا لا يعول عليه. نعم أحسن الله عليكم. نعم. ولكن يقول وقال ابن معين صدوق ووثقه أبو داود وقال ابن علي بعد أن ساق له جملة حديث الكامل ولا أبي هلال غير ما ذكرت فيه بعض الروايات ما لا يوقف عليه الثقات ما لا يوافق ما لا يوافق عليه الثقات وهو مما يكتب حديث. لا نعم الحديث الصحيحين مقدم عليه في النهي عن انتهاء المسجد من أكلات المصالح فلا تترك لأحدهم ضعيف. نعم. شيخ صلى الله عليكم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في حديث عمرة في رمضان كحجة معي في حديث مسلم عمرة في رمضان كحجة معي من خلال كلامه كأنه يقول بأن هذا الحديث خاص للمرأة صاحبة الناضحين وليس عاما. نعم. يقول إن هذا الأجر وهذا الحديث خاص للسائل وليس عاما لكل احد. لا مو صحيح هي عام امر ذوي رمضان تعدل حجه وقال حجه معي لتشجيع الامه. لا من قال انه خاص فقد غلب سواء كان شيخ الاسلام او غيره. نعم. لكن التقييد بحجه معي اليس كلمه معي ضعيفه؟ جاء هذا في بعض الروايات قال حجه او قال حجه معي. تحتاج اتباع الطرق. نعم. السلام عليكم. نعم.